موقع طريق الإسلام يقدم لكم حي الله الإسلام دين المحبة والسلام دين المعاني الجميلة نسجها أحلى الكلام من وحي رب عظيم من في رسول الأنام فلا ليق بأمة اقرأ أن تقرأ دون الأخفاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الخلق الله ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله مع هذه السلسلة المباركة تذوق المعاني، بنحاول نتذوق فيها معاني الأذكار والعبادات، وصلنا إلى ذكر من أهم الأذكار. لكن قبل ما نتكلم عن الذكر وعن معاده، عايزين نفهم أن من طبيعة الإنسان إن هو دايما قبل ما ينام بيسترجع الذاكرة للوراء بتاعت اليوم كله، وأكتر حاجة بيفكر فيها قبل ما ينام هي أكتر حاجة شغلته وأكتر موقف أثر فيه وأكتر حاجة بيحبها. كذلك أول ما يصحى من النوم يبدأ أول حاجة تخطر على قلبه ويحضر ذكرها على لسانه هي برضو أكتر حاجة بيحبها وأكتر حاجة أثرت فيه. لذلك كان الشاعر يقول لمحبوبته: وأنت آخر شيء في كل هجعة وأنت أول شيء عند هبوبي، يعني آخر حاجة بفكر فيها قبل ما نام وأول حاجة بفكر فيها لما بصحى هو أنت. وده كان دليل وبرهان المحبة في شعر هذا الشاعر، ولله المثل الأعلى. ده حال المؤمن مع الله عز وجل، إن هو أول لما بيصحى من النوم ويبدأ يعود للحياة مرة أخرى أول حاجة بيفتكرها هو أن يذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عند أول الاستيقاظ كان يذكر الله سبحانه وتعالى، فكان يسن عنه عليه الصلاة والسلام أنه عند الاستيقاظ من النوم يقول: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. شوف كلام كله تسليم إلى الله عز وجل، اللهم بك، بك أنت لوحدك يا رب، مش بحد تاني ولا بقدرتي ولا قدرة أي حد في الدنيا، اللهم بك، بك وحدك، مستعينا بك، مصاحبا لاسمك. اللهم بك أصبحنا وعدنا للحياة مرة أخرى، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا. يا رب نحيا بك بقدرتك وبعونك، لا نتكل على عون أحد ولا على حول أحد ولا على قوة أحد إلا أنت يا رب. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الاستيقاظ يقول وإليك النشور وعند المساء يقول وإليك المصير؟ لأن الموقف اللي حصل ليك وانت بتصحى من النوم بيفكرك بالبعث إلى الله يوم القيامة من الموتة الكبرى، لأن النوم طبعا كما تعلمون هو الموتة الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالله عز وجل يتوفى نفسك اللي هو الموتة الصغرى في النوم، فإذا أيقظك الله عز وجل من النوم مرة أخرى تستيقظ وتتذكر معنى النشور وهو البعث إلى الله عز وجل يوم القيامة. ثم إذا جاء المساء وجئت لتنام فإنك تقول: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. والمصير هو المرجع إلى الله عز وجل، فكما أنك ترجع في آخر اليوم إلى النوم وإلى الموتة الصغرى مرة أخرى، فإنك تتذكر أنك ستعود في نهاية هذه الحياة إلى الله بالموت مرة أخرى. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يستيقظ من النوم يقول: الحمد لله، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. يعني جسدك انت كنت نايم، كنت لا تملك ان حد مثلا يأذيك في سمعك او في بصرك او في جسدك وانت نائم، لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا، وكنت تترك هذا الجسد لا تشرف عليه بأي نوع من الإشراف. الله عز وجل وحده هو الذي دبر أمر جسدك فجعلك تتقلب. انت عارفين الإنسان المريض لما بيجي له نوع من العجز وينام على السرير فترة طويلة بيجي له حاجة اسمها قرح الفراش، لكن الإنسان الطبيعي الصحيح الله عز وجل تولى حفظ جسده بأنه يتقلب، كما قال جل عن أصحاب الكهف: ونقلبهم. فهذا التقلب هو الذي يحميك من أن يحدث لك قرح الفراش. الله عز وجل هو الذي يعافيك في بدنك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي عافاني في بدني ورد علي روحي. كان ممكن روحك ما ترجعش مرة أخرى وتصير إلى الموت وتفقد الأعمال الصالحة اللي أنت ربنا أحياك عشان تعملها، وتفقد الاستغفار من الذنوب اللي ربنا أحياك عشان تستغفر فيها. لكن العبد اللي ما بيصحى بيحمد ربنا إن هو اداله فرصة جديدة إن هو يتوب الله جل ويستزيد من الطاعات. الحمد لله الذي عافني في بدني ورد علي روحي وأذن لي بذكره. إن حتى الذكر ده محتاج أولا إذن إنه يقع، ومحتاج حمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الحمد لله الذي أذن لي بذكره. ده معنى الكلام، الحمد لله الذي أذن لي بذكره، يعني هذا الذكر لا يقع إلا بإذن من الله، كما قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يعني البيوت اللي هي بيوت الله عز وجل، المساجد، الله عز وجل هو الذي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ولو لم يأذن لما ذكره أحد. فهو لا يذكر إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولا يعصى إلا بعلمه. فكان الحمد على وقوع الذكر هو من أجل الأشياء. الحمد لله الذي أذن لي بذكره، فهو بإذن من الله يستحق الحمد. وكان ده الدعاء الثاني المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الاستيقاظ من النوم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا استيقظ من النوم يقول: لا إله إلا أنت سبحانك. يعني أول ما يصحى من النوم يشهد لله عز وجل بالتوحيد المطلق، ثم يقول سبحانك، يعني يا رب أنا كنت نايم لكنك لا تنام، سبحانك تنزهت عن كل نقص وعن كل عيب، لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم اغفر لي. يعني أول ما يصحى يقول يا رب أنت عظيم، يا رب اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم زدني علما. دي كانت أول حاجة بقى النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عند الاستيقاظ من النوم في هذا الحديث: اللهم زدني علما. ليه زدني علما؟ لأن أنت محتاج عشان تعمل الحاجات اللي ترضي ربنا أن أنت تعرفها، فمحتاج تتعرف على شرع الله وتتعلم دين الله حتى تفعل ما يرضي الله. وبعدها: ولا تزغ قلبي. لأن زي ما اتكلمنا في الفاتحة أن سبب ضلال الناس عن الصراط المستقيم حاجة من الاثنين: يا إما أنت مش عارف الصح اللي أنت المفروض تعمله، يا إما عارفه ومش قادر تعمله، اللي هو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، اللي هم علموا ولم يعملوا، ولا الضالين اللي هم عملوا بلا علم. الدعاء ده برضو بيجمع بين نفس الأمرين، إن أنت ترزق العلم النافع الذي يرشدك في الوصول إلى الله عز وجل، وترزق العمل الصالح بألا يزيغ قلبك. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي، حتى ترزق العلم النافع والعمل الصالح. ويقول في نهاية الحديث: وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالرحمة هي هبة من الله عز وجل، لم تدفع لها مقابل، يرزقك الله عز وجل إياها حتى تصل إلى رضوان الله وإلى طاعته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من الذاكرين الله كثيرا، ومن الذاكرات، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب، وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.